بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 520 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له. فمن الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى صفة اللعن، أن الله سبحانه وتعالى يلعن أشياء، كما جاء ذلك في عدد من الأدلة، وهي صفة فعلية اختيارية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه، الله سبحانه وتعالى أثبت صفة اللعن. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات. والأدلة من السنة كثيرة جدا، منها لعن الله الواصلة والمستوصلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ومنها حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وهو كذلك في الصحيحين. ومنها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ورواه البخاري ومسلم. ومنها حديث: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه أدلة كثيرة جدا في القرآن وفي السنة على إثبات صفة اللعن لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر صفات هؤلاء الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله الثابتة له صفة المؤمن، يوصف الله عز وجل بأنه المؤمن، ومن أسمائه المؤمن. انتهى حرف اللام وندخل في الصفات التي هي في حرف الميم، أولها المؤمن، فيوصف الله عز وجل بأنه المؤمن، ومن أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة كذلك المؤمن. قال الله عز وجل في آخر سورة الحشر: والسلام المؤمن المهيمن. السلام المؤمن المهيمن، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن، ومن صفاته سبحانه وتعالى المؤمن. وعرفنا في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى ما معنى هذا الاسم، اسم الله المؤمن، وذكر له العلماء عدة معاني، ومنها أنه يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه. المؤمنون آمنون من عذاب الله ومن بأسه وعذابه. وكذلك من معاني هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو المصدق المؤمن من الإيمان وهو التصديق، فيكون الله هو المصدق لعباده المؤمنين. الله هو المؤمن المصدق لعباده المؤمنين، يعني يصدقهم على إيمانهم فيقبل صدقهم وإيمانهم ويثيبهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى صادق في وعده، فما وعدهم سبحانه وتعالى فإن الله يصدق ذلك لهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. وله معان أخرى، ذكرناها في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: ولا يصرف فعل هذه الصفة من صفاته عز وجل، فلا يقال آمن الله، لا يقال آمن الله، كما أننا نقول تقدس الله، لكن لا يجوز أن نقول آمن الله، ويجوز أن نقول تبارك الله، فلا نقول آمن الله. فالله سبحانه وتعالى هو المؤمن، الله سبحانه وتعالى هو المؤمن، وإنما تستعمل صفاته سبحانه على ما استعملتها الأمة وأطلقتها. فلا يتصرف هذا الفعل، فلا نقول آمن الله، بل نقول الله سبحانه وتعالى هو المؤمن المصدق لعباده، المؤمن لعباده أن يأمنوا من عذابه سبحانه وتعالى. ومن صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة المبين، المبين، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى أيضا. قال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد ذكرنا ذلك أيضا، هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله مبين بمعنى أنه يبين لخلقه، يبين لخلقه سبحانه وتعالى ما يحتاجون إليه، ويبين للخلق ما يحتاجون إليه. قال ابن جرير: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون. فالله سبحانه وتعالى مبين، يبين لخلقه ويظهر لهم سبحانه وتعالى فيما وعدهم في الدنيا وما توعدهم به سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة المجد، من صفات الله، من صفات الله الثابتة له المجد، ومن أسمائه المجيد. فالمجيد من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة، وصفة المجد ثابتة لله، وليس الماجد من أسماء الله كما تقدم ذلك في أسماء الله الحسنى. والدليل من الكتاب قول الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد، هذا برفع الدال، المجيد يكون صفة لله سبحانه وتعالى، ولو كان بالكسر وهي قراءة صحيحة أيضا فيكون صفة للعرش، هو كان ذو العرش المجيد فيكون صفة للعرش، وعلى قراءة الضم فإنه صفة لله سبحانه وتعالى، اسم لله المجيد، وهو من صفاته المجد. قال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. فالمجيد من أسماء الله سبحانه وتعالى، والمجد من صفاته، وهي من صفات العظمة والسعة والجلال سبحانه وتعالى، ولها معان كثيرة ذكرناها في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه المحيط، ومن صفاته كذلك الإحاطة، أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، هذه صفة ذاتية، يوصف الله عز وجل بأنه محيط. ومن أسمائه كذلك المحيط، قال الله تعالى: والله محيط بالكافرين. وقال الله تعالى هذا، قال: ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى هو المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، وهكذا. فالله يحيط بكل شيء علما، وقدرته أحاطت بكل شيء سبحانه وتعالى. ومن صفاته ومن أسمائه المحيط. ومنها كذلك صفة المحيي والمميت، يوصف الله عز وجل بأنه المحيي والمميت، هذا ثابت لله سبحانه وتعالى من الصفات وليس من الأسماء. قال الله تعالى: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول إذا استيقظ أحدنا من النوم أن نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كما في البخاري. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا أيضا في الصحيحين، ففيها قال أحيني وتوفني، فالله سبحانه يتصف بصفة الإحياء والإماتة، فإنه سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. ومن صفاته المستعان، ومن صفاته المستعان، يوصف الله عز وجل بأنه المستعان الذي يستعين به عباده فيستعين به عباده فيعينهم، هذا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فعن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالله هو المستعان الذي يطلب عباده منه الإعانة فيعينهم. وقد جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبور كل صلاة اللهم أعني، اللهم أعني، هذا طلب الإعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود. وكذلك في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. وبعضهم قد عد المستعان من أسماء الله وفي هذا نظر، وكذلك المعين ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى خلاف ما هو منتشر عند العامة، فليس المعين من أسماء الله، إنما نثبت لله صفة الإعانة ونصف الله بأنه المعين من باب الإعانة ومن باب الصفة، وكذلك أنه المستعان سبحانه وتعالى. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له المصور، المصور يوصف الله بأنه المصور، وكذلك يسمى الله بأنه المصور، فهو من الأسماء ومن الصفات كذلك. والدليل قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. والحديث من السنة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه الحديث. وحديث علي بن أبي طالب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فمن أسماء الله المصور، وهو من صفاته سبحانه وتعالى أيضا، نثبت لله هذه الصفة وهذا الاسم. وقد تقدم كل هذا في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.